السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبادي ذي بدء نحمد الله عز وجل ونشكره على أن يسر هذا اللقاء وهذه الدروس، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل إن شكرناها زادنا الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم نسأل الله عز وجل من كرمه أن ييسر لنا دراسة هذا الكتاب أخص المختصرات وفهمه والعمل به، وأن يتم علينا أيضا بقية طلب العلم، ونسأله كذلك في هذا المقام أن يوفق أن يديم علينا في وطننا هذا أمننا وأماننا وإسلامنا وإيماننا ووحدتنا وتآلفنا، كما نسأله بمنه وكرمه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين محمد بن سلمان نبي محمد سلمان أن يوفقهم لكل خير، وأن يعز بهم الإسلام والمسلمين، وأن يحفظهم ويحفظ هذا البلاد من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك القادر عليه. أحبتي، أقول حياكم الله معاشر طلبة العلم وبياكم في روضة من رياض الجنة، وهنيئا لكم بشرى نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث من أعظم وأكبر وأكثر الأحاديث التي تحمس المسلم العاقل اللبيب على اغتنام وقته واغتنام عمره في طلب العلم، لأن أعظم غاية يتمناها الإنسان المسلم وأكبر مقصود يسأل الله عز وجل ليل نهار أن يبلغه الجنة، وهذا العلم طلبه ييسر لك به الجنة، وهذا فضل عظيم، وهذا فيه بشارة لطلبة العلم أن الله عز وجل ييسر عليهم طريق الجنة ما لا ييسره على غيرهم، وذلك أنهم يعرفون الحلال والحرام على وجهه، ويعرفون الأفضل والفاضل على وجهه، ويعرفون المصالح والمفاسد على وجهها، فتجدهم متيسر عليهم أمور الدين بشكل عام، يدركون أن هذا الدين يسر، ولن يشد أحد الدين إلا غلبه. طلب العلم وهذه المجالس مجالس العلم لها فضل عظيم، من فضلها أن الملائكة تغشى هذه المجالس، فهناك من الملائكة من هم سياحون، أنهم تعرفون أن الملائكة لهم أشغال لهم أعمال، الملائكة مرتبون، ليسوا يعني مبعثرين بل مرتبون، فكل له عمل. من هؤلاء الملائكة من عمله من يتتبع هذه المجالس، هذا شغله فقط، وإذا وجد هذه المجالس جلس فيها ونادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، حتى يبلغوا عنان السماء. الملائكة أصحاب طلبة العلم، وذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تخيل، أنتم تعرفون أن الملائكة لها أجنحة، كما قال: أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الملك من احترامه لطالب العلم إذا رأى طالب العلم وضع جناحه احتراما وإجلالا لطالب العلم، هذا فيه شرف كبير وميزة عظيمة لطلبة العلم. أنتم تطلبون العلم، تطلبون أفضل شيء في هذه الدنيا، فأفضل شيء في هذه الدنيا على الإطلاق العلم الشرعي، نصرة أمة محمد بالعلم الشرعي، رجوع الإسلام والمسلمين إلى مجدهم وعزهم بالعلم الشرعي. يعني الآن لو تكلمنا وقلنا والله أمة محمد فيها مشاكل فيها، ما هو الحل؟ الحل هو العلم الشرعي. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، بعث وأنزل عليه القرآن، وهذا القرآن ليس مجرد ألفاظ تتلى، بل فيها أحكام وعقائد وأخبار هي العلم الشرعي. يعني هذه الكتب التي ترونها من كتب الفقه والعقيدة والحديث وإلى آخره واللغة والنحو وأصول الفقه، ترى هذه الكتب كلها هي إنما هي تشرح القرآن، تشرح رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نرجع إلى مجدنا وعزنا وسؤددنا وقادتنا للعالم، لا نستطيع أن نرجع بشيء إلا من طريق العلم الشرعي. من أهمية العلم الشرعي وتفضيله على كل شيء في هذه الدنيا أنه ماذا يدرس العلم الشرعي؟ يدرس العلم عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأشرف العلوم ما كانت تدرس عن علم الله عز وجل. العلم الشرعي يدرس أوامر الله، يعني العلم عن الله عز وجل هو علم العقيدة، الإيمان بالله وملائكة الله ورسل الله وكتب الله واليوم الآخر والجنة والنار، العقيدة. القسم الثاني من العلم الشرعي هو أوامر الله، أو هو أوامر الله، الحلال الحرام إلى آخره. القسم الثالث من العلم الشرعي هو أن تدرس كيف تفهم كلام الله عز وجل. إذن كل العلم الشرعي فاضل وعالم وله قيمة غالية. صحيح أن أغلى وأعلى وأفضل شيء أن تدرس علم الله عز وجل مباشرة، العلم عن الله، أسمائه وصفاته وتوحيده وربوبيته وألوهيته، أن تدرس عن الله عز وجل، ولكن كل العلم يخدم هذا المقصد، يخدم هذا المقصد. يعني حينما الإنسان يمتثل أمر الله عز وجل بإحلال الحرام بإحلال الحلال فيعمله، ويمتثل أمر الله عز وجل بتحريم الحرام فيجتنبه، هذا أليس معظما لله عز وجل؟ أليس مؤمنا بالله جل جلاله؟ ولذلك قال الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. المسلمون جميعا يخشون الله، كل المسلمين يخشون الله عز وجل، ولا أصلا يصح إيمان عبد إلا بخشيته لله جل جلاله. طيب لماذا يقول الله جل جلاله إنما يخشى الله من عباد العلماء؟ أداة حصر إنما. قال أهل العلم: الذين يخشون الله حق خشيته كما يريد الله عز وجل هم العلماء، علماء الشريعة الذين درسوا العلم الشرعي وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه، هم الذين يخشون الله حق خشيته. يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل زلفا، أردت أن يحبك الله جل جلاله، أردت أن تعرف حق الله عليك بالتفصيل، عليك بهذا العلم الشرعي. وأما يا طالب العلم، أما إن من الله عز وجل عليك وصرت من أهل العلم فقد نلت خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. إذا من الله عز وجل على طالب العلم وواصل طلبه للعلم وصار من أهل العلم، فإنك دخلت في خير عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. من هذا الخير أن الله أثنى في كتابه على أهل العلم كثيرا في كذا موضع، بل لم يأتي أهل العلم لم يأتي أهل العلم في كتاب الله عز وجل إلا وقد أثني عليه. يعني حينما تفتح القرآن أي آية فيها أهل العلم، قوت العلم، ربانيين، راسخين إلى آخره، أي آية في القرآن تجدها في العلم وأهله تجد الله عز وجل يمدحهم ويثني عليه حتى يوم القيامة. تخيل، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، هذا متى؟ يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة قال رسول كذلك يوفكون. هذا متى؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. في الآخرة الله يمتدح أهل العلم، يمتدح أهل العلم في الآخرة كما كان أهل العلم يردون على المبطلين في الدنيا يتولون الرد يوم القيامة. شف الله أكبر. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذا صرت من أهل العلم فأنت حزت خيرا عظيما، ومن ذلك قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كيف؟ الآن هنا شهادة التوحيد لا إله إلا الله أعظم شهادة، والله عز وجل يقول وكفى بالله شهيدا، صح ولا لا؟ يعني حينما يقول الله شهد الله هل يحتاج أحد أن يشهد مع الله؟ خلاص يكفي. لكن لعظم مكانة أهل العلم ولتبيين أيضا للمسلمين والمؤمنين عظم مكانة أهل العلم يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو. من شهد معه؟ ها؟ الملائكة ومن؟ وأولو العلم. طيب المسلم الذي ليس عالما يقول لا إله إلا الله يشهد لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ يشهد، نعم صحيح. لكن الذين أوتوا العلم يعرفون دقائق هذه الشهادة فهم يشهدون بالحق. إذن أنت حينما إذا من الله عليك وصرت من أهل العلم فأنك بإذن الله تدخل في هذه الآية، تدخل في هذه الآية. بل الله عز وجل امتدح أهل العلم بقوله هو الذي أنزل عليك كتابا أي قرآن منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخرى متشابهات. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال جل جلاله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا فيه قراءتان، القراءة الأولى بالوقف على الله، وجه المدح أين هو؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني مدحهم الله عز وجل بأنهم يستسلمون ويؤمنون لله ويؤمنون بالمتشابه كل من عند ربنا وما يذكر الله إلا، مدحهم الله عز وجل بأنهم يصدقون بهذا الكتاب ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه. القراءة الثانية أن تصل تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم تقف. يعني أي هذا التأويل في القرآن يعلمه الله ومن؟ والراسخون في العلم. وهذا كله من فضل أهل. وطلب العلم أحبتي حكمه واجب على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم حكمه واجب على كل مسلم ومسلمة. لكن ما هو الواجب عليه؟ أن يتعلم ما لا يصح دينه إلا به. يعني مثلا هل يعقل أن مسلم لا يصلي؟ لا بد أنه يصلي، إذن يجب عليه أن يتعلم الصلاة وأحكام الصلاة. إذا لم يتعلم يأثم. يجب عليه أن يتعلم التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو الشرك الأكبر ما هو الشرك الأصغر حتى لا يقع فيه. يجب عليه أن يتعلم الزكاة، الصوم، الحج، وإلا كيف يصوم وكيف يحج؟ أيضا إذا كان مثلا تاجر، المسلم هذا تاجر ليس بطالب علم لكنه تاجر، أو مثلا راعي صيد مثلا نقول يحب الصيد ويذهب للصيد، ولا إذا ما دامه الآن ليس بطالب علم لكنه عنده انشغال مثلا بتجارة أو انشغال مثلا بصيد، يجب عليه أن يتعلم الأحكام التي يتم له بها أو تتم له بها تجارته ويتم له بها صيده. وكيف يتعلم هذا العامي العلم؟ كيف يتعلم؟ قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسيطة، الحمد لله شكرا، يسأل فقط، ينظر إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل العلم في بلده ويسألهم، قل والله مثلا أنا كيف، ما هي سنن الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، أنا مثلا والله إذا ذهبت للصيد وفعلت كذا وكذا ما هل آكل أو لا آكل، أنا مثلا في التجارة عندي مسألة كذا، يسأل. وجاء في الحديث ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجاهل أن يسأل. هذا اسمه الواجب العيني في طلب العلم على كل مسلم ومسلم. وهناك واجب كفائي، فرض كفائي، وهو على أمة محمد، يجب على أمة محمد أن يقوم فيهم من يتعلم العلم الشرعي كله بدقائقه وتفاصيله، حتى يسد الفراغ للناس ويجيبهم على أسئلتهم ويرد على المبطلين والمفسدين والعاصين وأهل البدع، ويكون حماية للدين أن يخترق. فلا بد أن يكون في أمة محمد من يقوم بهذا الواجب. وأنت حينما تتعلم العلم وتكون من أهل العلم، تكون ممن قمت بهذا الفرض، الفرض الكفائي، وسددت عن المسلمين هذا الباب، ونلت من الأجر العظيم. وأهل العلم يتكلمون هل الفرض الكفائي أفضل أم الفرض العيني أفضل في مسائل، وذلك أنهم يقولون هذا الذي قام بفرض الكفاية أسقط الإثم عن أمة محمد، فيه فضل عظيم. أيضا هذا العالم الذي طالب العلم إذا من الله عز وجل عليه وصار من أهل العلم، كم سيعلم من الناس، كم سيرد من البدع، كم سيرد من الشبهات، كل ذلك في ميزان حسناته. من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن العالم أهل العلم لهم فضل عظيم، ومن ذلك أن يوم القيامة العبادات يكون لها ألوية، المجاهدون يكون لهم لواء، العلماء يكون لهم لواء، هكذا ألوية. فالعلماء يجتمعون ويكون لهم لواء، وكما جاء في الحديث يتقدمهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه برتوة، لأنه أفضل العلماء، أفضلكم في الحلال والحرام معاذ كما قال عليه السلام. هؤلاء العلماء كل هؤلاء الألوية لهم فضل عليه. يعني من علم الناس الجهاد؟ أهل العلم. من علم الناس أحكام الصلاة؟ أهل العلم. يعني إنسان مثلا ما شاء الله تبارك الله فتح له باب الصوم، صار يصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض، من أرشده إلى ذلك؟ أهل العلم. صار إنسان يتصدق، فتح الله عز وجل عصاه يتصدق بالملايين، من أرشده إلى ذلك؟ أهل العلم. وهلم جرا. فالعالم من فضله أنه يتعلم ويخشى الله كما عرفت حق خشيته، ثم يصير في ميزانه من الحسنات ما الله به عليه، لأنه يرشد، يرشد هذا ويرشد هذا ويرشد هذا، هو درس أبواب التوحيد ودرس أبواب الفقه ودرس أبواب العقيدة ودرس أبواب الأصول، فتجده يعلم هذا في أحكام الحلال والحرام، ويعلم ذلك في المعاملات، ويعلم هذا في أحكام الأسرة كيف يتعامل مع زوجته، ويعلم ذلك في، ويعلم هذا في في في في, في الشرك الأكبر الشرك الأصغر التوحيد، ويعلم ذلك في البدع، ويعلم إذن فضل العالم عظيم. ولذلك حتى الحيتان في بحورها تدعو لمن يعلم الناس الخير، لأن الكون كله يصلح بالعلم الشرعي، وهذا العالم إذا صار يعلم الناس العلم الشرعي الكون يدعون له، لأن الناس إذا عرفوا الحلال والحرام ما آذوا أحد، إذا عرف حق هذا حق نفسه وحق غيره لم يهضم حق غيره، وهل مجرد. وهذا كل مضيف. فأنت أيها الطالب شمر عن ساعديك، عليك بالجد والاجتهاد والتؤدة والرفق والهون، يعني نريد جدا ولكن نريد رفقا وتؤدة واستمرار. ولا تقل هل ممكن أن أصل عالم، لا تقل كلام. ابن عباس رضي الله عنه كان له صاحب من الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان ابن عباس رضي الله تعالى مشغوفا بطلب العلم، دائما يروح للعلماء ويجلس معهم ويسألهم كما قال عن نفسه بلسان سؤول وقلب عقول، يسأل ويستفسر بأهل العلم ويجلس مع العلم، وكان دائما يجلس يعني يحتك بعمر رضي الله تعالى عنه ويحب أن يسأل. فقال له الأنصاري رضي الله تعالى قال أو تظن أن الناس يحتاجون لك يا ابن عباس؟ يعني الأنصاري يرى عمر ويرى عثمان وعلي ويرى أكابر الصحابة، فيقول يعني أنت متوقع الناس بيحتاجونك أنت يا ابن عباس؟ قال فلم تدر الأيام، هذا الأنصاري يقول مثلا، قال وصار ابن عباس أفقه مني، يعني في طلبه العلم واحتاجه الناس، وصار ابن عباس رضي الله عنه يقرئ الناس في كل الفنون. تخيل يعني يجي يوم يتفرغ للفقه، يوم للحديث، يوم في العقائد، يوم في اللغة، يوم في أخبار العرب، يوم في كل الفنون. إذن لا تحقر نفسك، صحيح أنك لا تغتر بنفسك لكن لا تحقر نفسك، دائما المؤمن وسط بين باطلين، احتقار النفس باطل والغرور باطل، إذن أنت دائما لابد أن تكون بينهما، لا تحتقر نفسك ولكن لا تغتر بنفسك، اطلب العلم، اسأل الله عز وجل، استمر وبإذن الله يفتح الله عليك إذا رأى منك صدقا. هذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي هذا الدرس لأنها مهمة جدا، وهي ربما أهم من درسنا، أن الإنسان يشمر على ساعديه ويدرس ويتعلم ويتحمس ويخترق هذا هذه الأجواء الطيبة المباركة التي من دخلها عاش لذة الإيمان وعاش لذة العلم والهدى. يا أخي كيف لا يعيش وهو صار يعرف، كما قال رجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمقدمة الثانية التي نريد أن نقدم بها بين يدينا هذا الدرس وسائل العلم، وسائل العلم، طرق العلم. أنا أحبتي كيف تطلب العلم، ما هي وسيلة طلب العلم، هذا موضوع كبير جدا وطويل، لكن أنا أريد أن أعطيك ركائز أصلية وسنن كونية. انتبه، أنا الآن أريد أن أعطيك ركائز أصلية وسنن كونية. كيف ركائز أصلية وسنن كونية؟ يعني الآن الكلام الذي سأقوله لك هذا الكلام لا يتغير على طالب العلم في أي زمان وأي مكان. أنا سأذكر لك أشياء كما يقال خط عريض، خطوط عريضة وتحتها تفاصيل كثيرة جدا جدا، لكن ما سأذكره لك هذا يجب عليك أن تضعه نصب عينيك، ما سأذكره لك لا تتوقع بأي حال من الأحوال أنك تستطيع أن تطلب العلم أو تتمكن منه أو تسخ فيه بدون هذه الأشياء التي سأذكرها لك، لأن الوسائل تنقسم إلى قسمين، قسم ممكن يصلح لي وما يصلح لك، أو ممكن يعجب الفئة الفلانية ولا يعجب الفئة الفلانية، لكن ما سأذكره لك الآن لا يقبل الخلاف ولا النقاش. أشياء إن لم تراعيها حق رعايتها إلا أن شاء الله عز وجل لن تصل إلى العلم بأي باب. فانتبه وارع ناسك. الأول الدعاء، الدعاء يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن آدم كلكم ضال إلا من هديت. طيب وش الحل يا رب؟ الله عز وجل يقول كلكم ضال إلا من هديت، طيب وش الحل يا رب؟ ما هو الحل؟ قال: فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. الله أكبر. فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم، يعني أنت يا طالب العلم لا بد أن ترفع يديك لله متضرعا وتقول: اللهم يسر لي طلب العلم، اللهم افتح علي أبوابه، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم علمني ما ينفعني الله. وهكذا تدعو الله عز وجل بقلب منكسر خاشع موقن بالإجابة أن الله قريب مجيب، وتسأله أن يهديك لطلب العلم. وتأمل حتى تعرف أهمية الدعاء خاصة في مسألة الهداية وطلب العلم. أوجب الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة أن يقرأوا في صلاتهم ماذا؟ سورة الفاتحة. أن يدعو الله جل جلاله في كل ركعة بماذا؟ بإهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو صراط الذين أنعم الله عليهم؟ الإسلام، العلم بالحق والعمل به. كل ركعة أوجب الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ هذه السورة، لأن في هذا الدعاء، والمسلم يقرأها أقل شيء 17 مرة في يومه وليلته. أرأيت كيف أن الدعاء رأس وركيزة في تيسير طلب العلم والاهتداء إليه؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سيد المهتدين يتضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم رب جبرائيل، لأن جبرائيل نزل بالوحي، فهو يتضرع إلى الله عز وجل بأحب الأسماء إليه وأعظم الصفات إليه: يا من خلقت جبرائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل. وميكائيل الملك المختص بالإحياء بالمطر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وإسرافيل الملك المختص بالحياة والنفخ الصور. يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل بأنه رب، بأنه سبحانه وتعالى رب هؤلاء الملائكة الذين منهم أو بهم ينزل الخير، خير هداية جبريل ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل، المطر ينزل به إسرافيل ميكائيل، والنفخ الصور يحيى به الناس إسرافيل. يقول الله يتضرع، شوف يتضرع وهو سيد المهتدين صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تضرع عظيم، تذلل لله عز وجل، لماذا؟ ربي اهدني. أيضا أنت طالب العلم لابد أن تدعو الله عز وجل وتسأله أن يهديك لطلب العلم. ألم تقرأ قوله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ يعني ترى ما أحد يقدر يحصل معلومة واحدة إلا بإذن الله. إذا تقول: اللهم علمني، اللهم فقهني، ثم ما دمت تسأل الله عز وجل فلا لا تستقل، اسأل وكثر. ابن حجر رحمه الله، الإمام ابن حجر يقول: كان أحد شيوخي له 100 درس في كم لا أذكرها الآن المقولة بالضبط، لكن 100 درس في الإقراء أو التدريس أو كذا، فيقول: سألت الله عز وجل أن يجعلني خيرا من شيخي، فمن الله عز وجل علي وأقرأت 1000 درس. هو طلب العلم عند واحد من شيخه، هو شيخه هذا، ويسأل يقول: اللهم اجعلني أحسن من شيخي. نعم، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. أخي الحبيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فاسأل الله عز وجل وتضرع لله بالدعاء. دائما الثاني، ذكرنا الأول ما هو الدعاء، الثاني لا بد أن تطلب العلم على شيخ. هذا الدين، هذا العلم دين كما قال السلف: فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم حاكم، سنة لازم يطلب على المشايخ والعلماء. يعني لو أتانا رجل جلس يقرأ في المكتبة ويستمع إلى المقاطع النافعة لن يصل إلى التمكن العلمي ولا رسوخ العلم أبدا أبدا، ما لم يجلس عند أهل العلم ويرجع إليهم ويسألهم عما أشكل عليه. هكذا أخي الحبيب، سنة، فلا تحاول أبدا أنك تغالب سنة مضى عليها الناس. الصحابة من أين تعلموا؟ تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذوا العلم منه. الذين أسلموا من أين أخذوا العلم؟ أخذوه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مباشرة، ما كان في كتاب، ما كانت الكتب تطبع، إنما يأخذون العلم عن الشيوخ هكذا رأسا برأس. وهذه السنة لا تتوقع أنها تغيرت في زماننا، كلا، لا تتغير إلى قيام الساعة. حضور عند العلماء والمشايخ وطلبة والرجوع إليهم سنة لا تتغير. لابد ائتني بعالم من أهل العلم في زماننا أو في بلادنا أو في أي بلد من بلاد المسلمين أو في أي زمان صار عالما راسخا ولم يحضر عند أحد العلماء والمشايخ، لا تجد. هكذا أخي العزيز، سنة الحضور عند أهل العلم سنة. وكان يقال: العلم في صدور العلماء، فإذا مات العالم ذهب مع أهل العلم. ولكن من الله عز وجل على أمة محمد بأن أوجد لها هذه الكتب وحفظ العلم في الكتب. فقال العلماء: العلم أين هو؟ في الكتب. طيب إذا ما احتاج عالم، إذا ما احتاج شيخ، لا، لكن مفاتحه في صدور أهل العلم. إذن الرجوع للعلم باقي إلى قيام الساعة. لن تستطيع أن ترسخ في العلم ولا أن تتمكن فيه إلا من هذا الطريق، وإن ابتغيت أن تتمكن في العلم وترسخ فيه من غيره فلن تستطيع. وأقل شيء أن يكون لك شيخ، ليس شرطا أن تجلس عنده كل الأوقات أو تأخذ منه كل العلوم، أو يكون لك شيخ واحد فقط، ممكن يكون لك شيخان أو 3، لكن دائما تسألهم، ترجع إليهم، تستشيرهم، تسألهم عن ما أغلق عليك، تسألهم عن أسهل الطرق أفضلها. هذا أقل درجات الرجوع لأهل العلم، هذا أقل الدرجات. وإلا لو وجدت عالما تجلس عنده فهذا أفضل. ولكن في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من غربة العلم ولا شك، أن طالب العلم لو أراد أن يجلس كل الأيام عند شيخ واحد لربما لا يجد. لكن العلماء صاروا يدرسون بحسب استطاعاتهم، تجد العالم عنده درسين في الأسبوع، 3 دروس في الأسبوع، 4 دروس في الأسبوع، الأكثر شيء. وتجد إذن صار الجهد على طالب العلم، لا بد هو إذن يجلس عند هذا وهذا وهذا. ويجب على الإنسان حينما يجلس عند أهل العلم أن يعرف شيخه، لا تجلس عند كل أحد، لابد أن تعرف شيخك ما هو، ما هي عقيدته، هل عقيدته هل عقيدة السنة جماعة، هل هو سلفي في جميع الأبواب عنده عقيدة السنة جماعة، هل هو فعلا عالم وإلا فقد تصدر هكذا. لابد تعرف شيخك، فإذا عرفته الله الله به، والزمه واسأل عنه أيضا، اسأل عن شيخك، قل الشيخ فلان، اسأل عنه من هو أكبر منه. مثلا حين في زماننا في بلادنا هناك علماء مشهور، هناك علماء مشهورون معروفين مثل اللجنة الدائمة الإفتاء، كبار العلماء غيرها غيرها، علماء اشتهروا بأهل العلم ولو كانوا في في في لم يكونوا في في لجنة الدائمة أو في كبار العلماء، لكنهم اشتهروا بالعلم وأجمعت الأمة على أنهم من أهل العقيدة السنية الصحيحة والسلفية. ممكن تسألهم تستشيف، وهذا مهم، العلم دين، فانظر أن تكون دين. ثلاثة، وش قلنا أن واحد إيش؟ اثنين، طيب ثلاثة، الزمن، الزمن سنة. لن يستطيع طالب علم أن يأخذ العلم جملة ولو فعل ما فعل، حكل سنة. كونك تطلب العلم سنة سنتين ثلاث أربع خمس إلى عشر إلى عشرين سنة، هذه سنة يا أخي، سنة. العلم هو هكذا، العلم هو هكذا، إن أردته بطريقته فأعانك الله وسددك، إن قلت لا أريد بهذه الطريقة فإذا لن تستطيع ذلك. العلم هو هكذا، يحتاج إلى زمن. ممكن إنسان، طبعا الزمن يختلف يعني باختلاف استعداد الطالب، يعني مثلا طالب يعطيه الله ذكاء وحفظا وجدا، ثلاث شروط، ذكاء يفهم وحفظ يحفظ وجد، هذا لا شك أن الزمن الذي سيقضيه في طلب العلم ليس كزمن الذي مثلا عنده جد وحفظ مثلا لكن ما عنده ذكاء، هذا الثاني يحتاج أكثر من الأول. يأتيني طالب آخر عنده ذكاء وحفظ لكن ما عنده جد، هذا طبيعي يحتاج زمن أكثر، وهكذا. لكن الزمن، عامل الزمن في طلب العلم هذا أمر قطعي لا شك فيه ولا ريب، لا تستطيع أن تنال العلم جملة. ومن ما جاء في الأخبار أن الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام النووي هذا العالم الجليل الذي له المؤلفات العديدة ومنها الأربعين النووية وغيرها، وتوفي وعمره 46 سنة رحمه الله، توفي صغيرا، ودروسه وكتبه تدرس إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. يذكر أن هذا الإمام العظيم رحمه الله طلب العلم 6 سنين، 6 سنين وهو يطلب العلم، لكن كم عنده في اليوم من درس؟ عنده يوميا 11 درسا، 11 درس يوميا. فمن أقول لك الجد والذكاء والحفظ، 11 درسا يوميا. طبعا أنت لا تتوقع أنه إذا طلع من الدرس أنه يروح ينام، لا، يعني لو فرضنا، لو فرضنا من الساعة 6 الصباح إلى الساعة 3 الظهر أخذ 11 درس، يعني على نصف ساعة 40 دقيقة تزيد تنقص، هل تتوقع أنه بعد العصر نايم أو بعد المغرب نايم؟ لا، بل يحفظ ويراجع ويقرأ ويتوسع ويبحث المسائل التي قالها مشايخه، ويعني يستشكل أشياء ويسألها لمشايخ، وهكذا 6 سنين بهذه الطريقة. ثم رحمه الله عكف على تأليف الكتب وصار الإمام النووي رحمه الله، حتى أنه لما طلب العلم قال لو أجلس التدريس لربما لا يأتيني أحد لأن في البلد فلانا وفلانا، ولكن سأؤلف، فبدأ يؤلف، فنفع الله عز وجل بمؤلفاته إلى قيام الساعة. إذن عامل الزمن أخي الحبيب هذا لا تتصور أنك تستطيع أن يعني تتجاوزه، لا، الزمن في فيك بحسب جدك وحفظك وذكائك. كنت طالب ما شاء الله تبارك الله يعني يستطيع أن يسخ في العلم في 4 سنوات 5 سنوات، وطالب ممكن لا يستطيع أن يسخ في العلم إلا في 20 سنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو يضرب به المثل في ذكائه رحمه الله، طلب العلم على شيخه حماد رحمه الله، جلس عند شيخه 18 سنة. تخيل، لأن حين عام 1440 يعني ممكن لو تبدأ الآن ما تخلص إلا عام 1458، لكن ما صار، صار أحد المذاهب الأربعة التي بقيت في أمة محمد. إذن عامل الزمن هذا لا شك فيه، أنت تطلب العلم تجد تجتهد، لا تتوقع أنك في سنة بتخلص وخلاص وانتهينا وما شاء الله وصرت شيخ، لا، أو سنتين أو ثلاث، لا بد لك عمر، لكن هذا العمر كم هو الله أعلم، بحسب جدك واجتهادك وذكائك وحفظك. أربعة وهو الأخير، اللهم صل وسلم على رسول الله. التدرج سنة. يعني بضرب لك مثل الدرج، تعرفونها أليس كذلك؟ لو جاء إنسان وقال أنا والله نشيط، عندنا مثلا 20 درجة، بيرقم الدور الأول الدور الثاني، قال أنا رجال نشيط، أنا ليس مثلي أحد، ثم سلمك الله رجع إلى الوراء القهقراء ثم قفز إلى الدرجة 10، ثم قفز إلى 20، قال بس وصلت. هذا في العلم ما يصلح، هذا في العلم ما يصلح. ليش ما يصلح؟ لو جاء واحد ومسك له كتاب مثلا فتح الباري، قال أخسر مختصرات إلا بروح مباشرة للمغني، تدرون هذا شو راح يصير عليه؟ يجي أحد يسأله عن مسألة في الدرجة الثانية، وبنا قلنا قفز من الدرجة العاشرة مسألة الدرجة الثانية، ما يعرف يجاوب، ما يدري. يسأل واحد ثاني عن الدرجة الثالثة ما يجاوب، ما يدري. واحد يسأل عن الرابعة ما يجاوب، ما يدري. فتجده يعني يشعر بالغبنة، يقول أنا قرأت المغني وما أفهم ليه، ما أعرف أجاوب ليه، لأنك أنت أتيت العلم من غير طريقه. العلم هذا في سنة، لازم ترقى الدرج درجة درجة، تتعدى تتجاوز يضيع عليك علم. هكذا هكذا العلم، تريد العلم تكون راسخ في العلم، ترقاه درجة درجة، كتاب كتاب، تبدأ بمختصر في الذي يليه في الذي يليه في الذي يليه، وإلا لن تصل أبدا. وهذا في كل علم، بل التدرج حتى في الزمن. ممكن إنسان يتحمس بطلب العلم يقول خلاص بسم الله الرحمن الرحيم أنا بعد العصر بأجلس أقرأ الكتب إلى الساعة 12 في الليل، هل سيفلح؟ لن يفلح إلا إن شاء الله عز وجل. يقول له كيف تفعل هذا البرنامج وأنت أصلا ما كنت تقرأ نهائيا؟ لابد تقرأ ساعة في اليوم، تجلس على الساعة هذه فترة طويلة، شهر شهرين ثلاثة أربعة، تصمل على الساعة، يعني ترسخ في هذه الساعة، تواجه الصعوبات في هذه الساعة، ثم إذا صارت الساعة هذه عندك شيء عادي جدا ممكن تأخذ ساعة ونص ساعتين، ثم هكذا 3 ساعات، ثم هكذا 4 ساعات، حتى تجد نفسك بعد 3-4 سنين 5 سنين تجد يومك كله علم. إذن التدرج هذا سنة. ترى كثير من طلبة العلم يتحمسون، لكن وش اللي يقطعهم؟ لأنه يأتي كله يتحمس، معنا محاضرة كلمة عن فضل العلم خلاص بكرة مسكر عليه الباب، يقفل الجوال ولا عاد يكلم أحد، ولا هذا يستمر أسبوع أسبوعين ينقطع. ما سبب انقطاعه؟ لأنه ولا جاء غلط، الغلط نتيجة غلط طبيعي، لكن لو أدى مع الطريق الصحيح لوصل. الطريق الصحيح ما هو إذن؟ التدرج في العلوم، وشيء تأخذ العلوم علم علم. مثلا تبدأ مثلا بالفقه، تخلص الفقه تشيك على الفقه، تروح مثلا العقيدة، تروح بعد العقيدة الحديث، هكذا تتدرج في العلوم. طبعا وش تقدم وش تأخر وش تبدأ هذا الآن ليس موضوعنا، لأن كما قلت لك هذا يطول. تدرج في الأوقات كما ذكرت لك، تدرج مثلا تأخذ ساعة في اليوم في العلم، بعدين بعد شهرين ثلاثة سنة، متى ما صارت هذه الساعة عندك سهلة جدا لا تستطيع تركها تزيد ساعة ونص، مو بتزيد خمس ساعات، نفس الحكاية تزيد قدرا لا يتعبك. تتدرج كذلك في الشروح والمختصرات، يعني أردت أن تأخذ الفقه وش تبدأ به؟ لازم تبدأ بكتاب صغير، وأيضا الشرح يكون قصير، يعني وش فائدة تقرأ كتابا صغيرا وشرحا كبيرا؟ ما استفدنا شيء أجل، لابد تقرأ كتابا صغيرا وشرحا قصيرا يناسب صغر الكتاب، ثم تتدرج تأخذ كتاب أعلى منه ثم كتاب أعلى، وهكذا. إذن التدرج في كل باب من أبواب العلم بدونه لن تصل أخي الحديث. إذن هذه السنن الأربعة ضعها نصب عينيك، اسمع لا أتركها أبدا. إذا أردت باب العلم فلازم أن تحاسب نفسك على هذه الأربعة: الدعاء، أن تجد لك شيخا، أن تصبر على الزمن، أن تتدرج في أبواب العلم بإذن الله. وبعد ذلك نحن قررنا كتاب كما عرفتم أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان رحمه الله الخزرجي الصالح الدمشقي الحنبلي، الذي ولد سنة 1006 للهجرة وتوفي سنة 1083 للهجرة رحمه الله ورحمة واسعة. سبب اختيارنا لهذا الكتاب أولا أنه مختصر، وكما ذكرنا أنه يجب على طالب العلم أن يبدأ بالمختصرات ويتدرج، ولكن هناك كتب مختصرة كثيرة في الفقه الحنبلي. فلماذا اخترنا هذا الكتاب بعينه؟ اخترنا هذا الكتاب بعينه لأنه حرر على المذهب، أي مذهب المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله تعالى، لأن المذهب الحنبلي مرت به عصور، مذهب المتقدمين، مذهب المتوسطين، مذهب المتأخرين، فهذا الكتاب حرر على مذهب المتأخرين من الحنابلة. فأحسن ما أجيب لك كتاب مثلا في مذهب المتوسطين ثم أقول لك والمذهب اختار كذا، لا، أبدأك بما انتهى عليه العلماء في مذهب الحنابلة وهو كتاب أخص المختصرات. أيضا من سبب اختيارنا هذا الكتاب أنه محرر بإتقان، يعني كتاب، لا يوجد كتاب في مذهب الفقه الحنبلي جمع مسائل كمسائله وغاية في الاختصار وفي الإيجاز وفي براعة التأليف. فهناك كتب في المذهب الحنبلي وعلى المتأخرين كذلك، لكنها لا تصل إلى جودة هذا الكتاب. السبب الثالث الذي جعلنا نختار هذا الكتاب لأنه مخدوم في بلدنا في زماننا، والعلماء دائما يوصون بالكتاب المخدوم، يكون إذا أردت أن تأخذ كتابا خذ كتاب مخدوم في بلدك. وأخص المختصرات من الكتب المخدومة في بلدنا كثيرا كثيرا كثيرا، فشرحها عندنا طلبة العلم وشرحها عندنا كبار أهل العلم في بلادنا، مثل الشيخ صالح بن فوزان فوزان حفظه الله ورعاه شرحه، وشرحه كذلك الشيخ محمد بن باجابر حفظه الله كذلك. أيضا شرح هذا الكتاب شيخي الشيخ أنور بن عبد الله الفضفري من علماء الهند، أيضا له شرح على هذا الكتاب مسجل طبعا ليس مكتوبا، وله شروح كثيرة. فهذا هو سبب اختيارنا لهذا الكتاب. طبعا سيكون كتابنا المعتمد في الشرح كشف المخدرات والرياض المزهرات بشرح أخص المختصرات للشيخ عبد الرحمن البعلي رحمه الله. هذا الكتاب اللي هو كشف المخدرات اعتمدنا لماذا أيضا؟ لأنه شرح أحسن الله شرح المقتضبا، وهو يصلح طالب العلم أن يعتمد عليه ويجعله عنده دائما ويراجع فيه. أما بالنسبة لطريقة شرحنا بإذن الله، فستكون طريقة شرحنا في هذا الكتاب مختصرة ومقتضبة، مقتصرا على توضيح وتصوير المسائل، توضيح وتصوير المسائل، ولن بإذن الله ندخل في خلاف. طبعا سنشرح على المذهب، على مذهب الحنابل، لن نشرح على مذهب يعني غيره، بل سنشرح على مذهب الحنابل وما ترجح عندهم، وندخل في خلاف غيره، إلا في خلاف داخل المذهب. إذا كان هناك داخل خلاف داخل المذهب، رواية مثلا أخرى عن الإمام أحمد قواها بعضها العلم وكذا، نمر عليها باختصار إذا احتاجنا إلى ذلك، وإلا الأصل فإنه توضيح لمسائل الكتاب فقط. أيضا هذه طريقة شرحنا، ومن من ضمن أسباب أيضا التي جاءت نختار هذا الكتاب ونسيت أن أقوله، هو أن سيكون طريقتنا بإذن الله أن نأخذ أخصر المختصرات نفرغ منه إن شاء الله، ثم نأخذ بعده الزاد فنفرغ منه، ثم نأخذ بعده الروض والمربع إن شاء الله فنفرغ منه، إن يسر الله جل لنا ذلك. هذه الطريقة هي طريقة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الموفق، عبد الله بن أحمد ابن قدامة رحمه الله. لكن أين فعلها؟ فعلها في كتاب عمدة الفقه، لأن أخصر المختصرات مجرد من الأدلة، ما فيه أدلة، كتاب مختصر ولا في أدلة ولا في أقوال ثانية. الإمام الموفق رحمه الله جعل عمدة الفقه كذلك، كتاب مختصر ليس فيه أدلة إلا قليل وليس فيه خلاف، فلكن متن عمدة الفقه على فقه المتوسطين من الحنابلة، وأيضا له فيه اختيارات ابن قدامة رحمه الله تخالف ما استقر على المذهب، فلذلك اخترنا أخصر المختصرات. ثم ألف الموفق رحمه الله كتابا أكبر من عمدة الفقه وسماه المقنع، المقنع. وهذا الكتاب المقنع هو رقم 2 في التعلم والتدرج، أيضا جرده رحمه الله من الأدلة، لكن أضاف مسائل وأضاف روايات في المذهب، تجده يذكر الرواية والروايتين في المذهب. ثم ألف الموفق رحمه الله رقم 3 في التدرج العلمي كتابا سماه الكافي. هذا الكتاب ذكر فيه مسائل المقنع وروايات المقنع، لكن زاد الاستدلال على مذهب الحنابل. شوف، يعني الدليل ذكره هذا الإمام في رقم 3 من التدرج العلمي. لماذا؟ لأنك أيها الطالب في بداية طلبك المفترض أن تسمع المعلومة فقط، تصورها في ذهنك فقط، تحفظها، الدليل بعدين. الآن هذا ابن قدامة رحمه الله ألف العمدة، عمدة الفقه، وهو مختصر وجرد مدن، ثم ألف كتابا أوسع منه وأكثر مسائل، وذكر الروايات الأخرى عن الإمام أحمد وجرده من الأدلة. الكتاب رقم 3 الكافي ذكر فيه الاستدلال. ثم ألف المغني وذكر فيه استدلال الحنابلة والرد على هذه الاستدلالات الأخرى. إذن الإمام القدامى ما فعل هذا عبث رحمه الله، هو يستطيع أن يؤلف المغني صلى الله عليه وسلم ويتبين علمه من كتابه، لكنه يعرف أن هذا خطأ. قلت تريد تعلم تأخذ العلم، خذه بهذا الطريقة. فنحن في دروسنا إن شاء الله سنأخذ أخصر المختصرات، لأنه كما ذكرنا مقرب على مذهب المتأخرين، وسنجرده من الأدلة. ثم سنأخذ كتاب زاد المستقنع، وهذا زاد المستقنع هو نحن ذكرنا قبل قليل أن ابن قدامة ألف كتاب رقم 2، ما هو ها شباب؟ كتاب رقم 2 لابن قدامة ما هو؟ ها؟ ما اسمه؟ المقنع، نعم. هذا زاد المستقنع هو اختصر المقنع، وجردهم من الأدلة. نحن إن شاء الله إذا فرغنا من أقسام الصلاة سنأخذ هذا المستقرع وسنضيف عليه بإذن الله بعض الروايات في المذهب كما فعل المقنع، لكن سنجرده أيضا كما المذهب. ثم بعد ذلك سنأخذ إن شاء الله كتاب روض المربع، وهو شرح لذات المستقنع، وذكر فيه الاستدلال، ونحن إن شاء الله سنذكر فيه أيضا في إذا يسر الله جلنا ذلك في روض المربع سنذكر أيضا كذلك فيه الاستدلال. ثم بعد ذلك يكون الإنسان قد تمكن إذا من الله عز وجل عليه بالحفظ والمراجعة والمذاكرة والذكاء، يكون بذلك قد تمكن من بإذن الله فقه الحنابلة ومعتمد عليه المتأخرين من الحنابلة. فبإذن الله سيكون هذا طريقة شرحنا. طبعا إذا كان في سؤال يكتب في ورقة في آخر الدرس يسأل عنه، وأرجو أن يكون السؤال في الدرس، لأن الذي يمثل أمامك ليس بشيخ ولا مفتي، أنا مطالب علم مثلكم، تكتب السؤال إذا كان في الدرس، وبإذن الله إن شاء الله سنجيب عليه إذا تيسر ذلك بإذن الله. والآن بإذن الله نشرع في القراءة. تفضل يا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أقر الله لنا وبشيخ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وانظر إلى فضل العلم، مات قبل سنين ويقرأ الناس كتابه ويقول رحم الله فلان، فكم من داع لهذا الشيخ ولغيره من العلماء، وهذا فضل. طبعا لن نأخذ المقدمة بتفصيل كامل، بل سنأخذ منها مقتطفات حتى لا يطول الوقت. أولا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتاباته ومخاطباته بالبسملة. والبسملة هنا أي أستعين بالله عز وجل، أي أكتب مستعينا بالله عز وجل وبكل اسم لله عز وجل وبصفته الرحمن الرحيم، أستعين به وأسأله أن يعينني، ومن بدأ بذلك فإن شاء الله له العون. ثم قال الحمد لله المفقه من يشاء في الدين. الحمد لله هو الثناء على الله عز وجل. قال المفقه، وهذه كما يقول أهل العلم فيها براعة استهلال، لأن كتابه كتاب فقه، فجميل أن يبدأ بشيء يدل على مقصوده. فقال المفقه من يشاء من خلقه في الدين. والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. إذن فيصير معنا كلام الحمد لله المفهم من يشاء من عباده ومن خلقه في الدين. قال المفقه يعني المفهم، يعني الفقه هو الفهم. هذا يدلك على أن الغاية في العلم الشرعي أن تفهمه وأن تعمل به. فهناك حفظ وهناك فهم. ما هو الأهم؟ كلاهما مهم لا نختلف، لكن من أفضل؟ لو أتاني حافظ لكنه لا يفهم في دين الله عز وجل، أو يأتيني إنسان ليس بحافظ لكنه يفهم في دين الله، من أفضل؟ لا شك الثاني، من يفهم في دين الله ولو لم يكن حافظا. الحفظ هو وسيلة، وسيلة للفهم، ولذلك تجد العلماء جمعوا بين الأمرين حفظوا وفهم، لأن الحفظ من أسهل ما يسهل عليك الفهم، إذا أردت أن تفهم فاحفظ، فهما متلازمان في الحقيقة وإن كانا مختلفين إلا أنهما متلازمان، الحفظ والفهم متلازمان. لكن افهم أن الفقه في الدين، الفهم في الدين هو الغاية. قال في الدين، وهذا معناه أن الفقه ينبغي أن يكون شاملا في دين الله عز وجل، يعني لا يأتي مثلا إنسان يفقه مثلا ويفهم في باب من أبواب الدين لكن بقية الأبواب الأخرى لا يفهم فيها، هذا لربما ضرره أكثر من نفعه. لماذا؟ لأنه يأتيه شعور أنه يفهم في دين الله عز وجل، ولكن بالحقيقة لربما يتجرأ فيفتي في فيما لا يفهم في دين الله عز وجل فيأتي بالباطل والعياذ بالله. والفقه في الدين من أعظم الخير ومن أكبر الدلالات على الخير، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فيه مفهوم مخالف، مفهوم مخالف ما هو؟ أن والعياذ بالله من لا يرد الله به خيرا نسأل الله السلامة لن يفقه في الدين. طبعا الفقه في الدين واسع وشامل، فالمسلم الذي يصلي ويصوم ومؤمن بالله ولا يشرك هذا عنده فقه في الدين لكنه قليل، لكن من سلك طريق التفقه حتى فقهه الله فعلا فهذا بإذن الله أن الله أراد به خيرا عظيما. وهذا مصداق حديث سلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما قال قليل: من سلك طريقا مسلما يهما سهل الله ويتقبل الجنة. قال الصلاة والسلام، والصلاة هنا هي الثناء من الله عز وجل وهي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والسلام كذلك دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال على نبيه الأمين، قال ماذا؟ المؤيد، المؤيد بكتاب مبين وهو القرآن، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزته. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة وإلى قيام الساعة فلا نبي بعده، صار القرآن المعجزة هذا محفوظا إلى قيام الساعة لأنه قائم بالإعجاز في كل وقت وكل مكان. المؤيد بكتابه المبين، قال أيضا الذي هو على الهدى صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتى اليقين، قال وآله وصحبه أجمعين. والآن هم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قرابته وهم يدخلون بالأولوية أيضا، ومن آمن به بالعموم، قال وعلى صحبه، والصحب هنا جمع صاحب أو صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثلاث شروط: لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني لقيه مؤمنا به، الشرط الثالث مات على هذا اللقاء والإيمان، لأنه فضل الصحبة فضل عظيم واستحتاجت هذه الشروط. نعم واصل. قال وبعد، والأفضل أن يقول أما بعد كما جاء في السنة، لكن لماذا قال وبعد؟ هنا فيه يذكر بعض أهل العلم لطيفا، قال أنه عدل من أما بعد إلى وبعد لأن هذا الكتاب أخصر المخصرات، لأنه بعد يتفي بالغرض لكن أما بعد هي أفضل، وأما بعد يعني فيها أطول من وبعد، فعدل قال بعض أهل العلم عدل عن هذا لأن كتابه أخصر المخصرات فناسب أن يختصر حتى في هذه الكلمة. نعم نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى له كتاب اسمه كافي المبتدئ، ألفه في فقه الإمام أحمد، ولكن سنح بخلده أي بخاطره أن يختصر هذا الكتاب كما قال وعلل رحمه الله، قال ليقرب تناوله ويسهل على طلبة النظر فيه وحفظ مسائله، وصدق رحمه الله. والمختصر والاختصار في الكلام هو الاقتصار على كلمات أقل بمعنى أعظم وأكثر، هذا معنى الاختصار. وذلك من عدم الفقه في العلم أن يزهد الإنسان على المختصرات، ومن الفقه في العلم أن يهتم الإنسان بالمختصرات، لأن المختصر يجمع لك أبواب العلم. تجد العالم في أي فن من الفنون يقول سطرا واحدا يكون شرحه لربما صفحات، ولا أبالغ لو كان مجلدات. وهذا لا يعلم أهمية اختصار إلا من درس العلم بوجهه الصحيح، فهو يفقه كيف أن العلماء يهتموا بالاختصار. أيضا المختص كما ذكرنا لأنه هو طريق طالب العلم المبتدئ في طلب العلم، لا بد أن يبدأ من المختصر. نعم. الكاهن الإمام أحمد رحمه الله هو إمام أهل السنة والجماعة، ولد سنة 161 في القرن الثاني الهجرة، وتوفي سنة 240 القرن الثاني الهجرة أو 164. وهو إمام أهل السنة والجماعة، وسيرته عطرة ولا نستطيع أن نستوفيه حقه. وهو من الأئمة الأربعة المجتهدين المتبعين الذين تبرأ الذمة باتباعهم واقتفاء أثرهم، ومذهبه من المذاهب الإسلامية منضمن إلى مذهب الشافعي رحمه الله. شيخه شيخ أحمد الشافعي، وكذلك له مذهب مستقل وتبرأ الذمة باتباعه. كذلك شيخ الشافعي مالك رحمه الله، وهو أيضا من الأئمة المتبعين رحمه الله الإمام مالك. فتكون هنا المذاهب ثلاثة، المذاهب شيخ عن شيخ عن شيخ. الإمام أحمد له مذهب وهو من طلبة الشافعي، والشافعي له مذهب وهو من طلبة مالك، ومالك له مذهب رحمه الله. هذا فيه يعني عظم هؤلاء الأئمة العلماء. فيبقى المذهب الرابع وهو مذهب أبي حنيفة الإمام رحمه الله، ويتم لأهل السنة بذلك مدرستي الرأي النقل الرأي والنقل. ومسألة قضية الرأي والنقل هذه مسائل تطول وتبينها يطول كذلك، ولكن هكذا قرر أهل العلم. وكل الأئمة الأربعة أبو حنيفة، وهو أول الأئمة على فكرة، أول الأئمة أبو حنيفة رحمه الله، ثم مالك، ثم شافعي، ثم أحمد، كل هؤلاء الأئمة تبرأ الذمة باتباع أي أحد منهم، وكلهم على هدى وكلهم على خير ودليل من الكتاب والسنة. نعم. يقرب تناوله على المبتدئين. نعم. ويسهل حفظه على الغالبين. نعم. ويقل حجمه على الطالبين. نعم. وسميته أقصر المختصرات. نعم. لأني لم أقف على أقصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. إذن هذه علة هذه التسمية، أنه نظر رحمه الله في كتب الحنابلة فلم ينظر أخصر من هذا الكتاب فسماه بهذا الاسم، وجزاه الله خيرا على ما صنع وفعل، فقد أفاد وأجاد رحمه الله في مؤلفه. وهنا قال في فقهنا، فقهنا هذه الكلمة تدل على أنه متبع لمدرسة، وهذا الذي يحصل لطالب العلم أنه يتبع مدرسة. المدارس الفقهية أربعة كما ذكرنا قبل قليل. قال في فقهنا أي فقه الحنابلة، فقه الحنابلة الذي قام عليه دليلهم ورأوا فيه بنظرهم وقياسهم كذلك. قال في فقهنا لم أجد أخصر من هذا الكتاب فسميته بهذا الاسم، وهو واضح التعليل، واضح التعليل في التسمية. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه ونظيره. وهذا من نصحه جزاه الله خيرا رحمه الله، أنه يدعو لمن قرأ في هذا الكتاب ونظر فيه وحفظه. نعم. إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه. وهكذا العالم طالب العلم والعالم دائما يتبرأ من حوله وقوته، دائما يتبرأ من حوله وقوته، ويعرف أنه مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحواله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولذلك تبرأ هو من حوله وقوته وقال ما توفيقي إلا بالله. نعم. كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. الفقه الإسلامي ينقسم إلى أربعة أقسام: عبادات، معاملات، وفقه الأسرة، النكاح وغيره، وفقه الجنايات والقضاء. أربع أقسام. وأهم المهمات على الإنسان عبادته، ولذلك قدم أهل العلم كتاب العبادات على غيره من الكتب. وأهم العبادات الصلاة، ولذلك قدم أهل العلم الصلاة على غيرها من العبادات الأخرى. وأهم شرط في الصلاة الطهارة، ولذلك قدم أهل العلم هذا الكتاب على الصلاة، ولأن الشرط يسبق العبادة. أنت حينما تريد أن تصلي، هل بعد ما تصلي أو أثناء الصلاة تتوضأ؟ لا، توضأ قبل. إذن لما كانت الطهارة قبل الصلاة ناسب أن تقدم في الدراسة والتعلم قبل الصلاة. وانظر كيف العلماء يهتمون بالتقديم والتأخير، لأن هذا فيه دلالات كثيرة. كتاب الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة خبر، والطهارة هي النزاهة، النظافة في اللغة. وكتاب الطهارة يدرس فيه العلماء الوضوء والغسل والتيمم بالشروط وزوال النجاسة. إذا موضوع كتاب الطهارة الوضوء والتيمم والغسل والوضوء والتيمم بالشروط وزوال النجاسة. طبعا تعريفها طهارة في الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، لكن لا نريد أن ندخل في هذا التعريف ونشرحه بالتفصيل. يكفيك أن تعرف الآن أن الطهارة في الشرع هي الوضوء بشروطه، ومن شروطه نية ارتفاع الحدث، وكذلك الغسل بشروطه، والتيمم بشروطه، والطهارة في الشرع كذلك زوال الخبث. كتاب الطهارة. ثم المياه ثلاثة. قال المياه ثلاثة، كذلك بدأ بالمياه قبل أن يبدأ بغيرها من الأبواب. لماذا؟ لأن الطريقة الوحيدة في التطهير في رفع الحدث أو في زوال النجس على المذهب، طبعا هناك طرق أخرى لكن الطريقة الرئيسة هو الطريقة الرئيسة هي الماء، استخدام الماء في رفع الحدث وإزالة النجاسة. ولذلك قدموا باب المياه. يعني إذا أردت أن تدرس الطهارة، الوضوء، الغسل، تدرس إزالة النجاسة، اعرف أول شيء أحكام الماء. فقال لك المياه ثلاثة. المياه يعني كل ما في هذه الدنيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما في ما في هذه الدنيا يخرج عن هذه الثلاثة أقسام. وقبل أن ندخل هذه الأقسام المياه، الآن الشاي عندنا والقهوة، ما هي؟ هل هي ماء أو ليست ماء؟ ها؟ أجل وشي؟ طيب الشاي ذا وين جمل؟ إذا نظرنا إلى حقيقته هو ماء، فهو الشاي، القهوة، ماء الورد، ماء كذا إلى آخره، سندرسها في هذا الباب. لكن إذا نظرنا إلى حاله الآن، هو ماء، هو أصل الشاي ماء، حتى لو وضعنا عليه الشاي أو وضعنا عليه القهوة يبقى ماء، لكنه تغير، تغير. فلما تغير، تغير بطريقتين، تغير بأنه هذا الماء الأصلي موزج بشيء آخر، وتغير كذلك اسمه، فتغير حكمه، وإلا هو في أصله ماء. وهذه مما تشكل على كثير من طلبة العلم، وانتبه لها. إذن المياه ثلاثة، المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى قسمين من جهة، من جهة هل يصح أنني أتوضأ به أو لا يصح. نقول لك الماء ينقسم إلى قسمين من هذه الجهة، جهة ما يصح أن تتوضأ به وهو الماء الطهور، وما لا يصح أن تتوضأ به. وهذا الماء الذي لا يصح أن تتوضأ به ينقسم باعتبار آخر إلى قسمين، هل يجوز أن أشربه أو لا يجوز. فإن كان جائز الشرب صار ماء طاهرا، وهو القسم الثاني نقسمه، وإن صار لا يجوز شربه صار ماء نجسا، وهو القسم الثالث نقسمه. إذن لو قلنا اقسم المياه باعتبار جواز الشرب وعدم جوازه، كم تقول من قسم؟ أحبتي قسمين، القسم الأول ما هو؟ ها؟ فقط؟ ها؟ طيب فقط نص الطاهر والطهور، هذه انتبه لها. أعيد، نقسم الماء من حيث جواز التوضؤ به إلى قسمين، قسم يجوز أن يتوضأ به وهو الطهور، وقسم لا يجوز أن يتوضأ به وهو الطاهر والنجس. ثم نقسم الماء القسم الثاني هذا إلى يجوز شربه أو لا يجوز، نقول طاهر ونجس. ثم نقسم المياه الثلاثة إلى قسمين، كل المياه الثلاثة ما هو الذي يجوز شربه والذي لا يجوز، تقول يجوز شرب الطهور ويجوز شرب الطاهر ولا يجوز شرب النجس. هل فيه ماء في الدنيا يخرج عن هذه القسمة؟ مستحيل، كل المياه في الدنيا لا تخرج عن هذه القسمة. إما يجوز أن أتوضأ بها وهو طهور، أو لا يجوز وهو إما طاهر أو نجس. وإن أردت أخذها من اتجاه آخر ومن اعتبار آخر، أقول المياه في الدنيا كلها إما يجوز أن أشربها وهو الطهور والطاهر، أو لا يجوز أن أشربها وهو النجس. ونحن الآن يهمنا هنا الشرب ولا التطهر والتوضؤ؟ التطهر والتوضؤ، ليس هذا كتاب الأشربة والأطعمة، بل هذا كتاب الطهارة. إذن فتقول ينقسم الماء إلى قسمين، طهور يجوز أن يتوضأ به ولا يجوز التوضؤ به، وهو طاهر ونجس. وسنأخذ بإذن الله في هذا الدرس أحكام الماء الطهور، وبإذن الله في الدرس القادم نكمل بقية المياه وبقية الأبواب إن شاء الله. أولا الطهور. قال أول الطهور. نعم. وهو الباقي على الطهور. نعم الطهور. طهور صيغة مبالغة من كلمة طاهر، يعني هذا الماء ليس طاهر فقط بل طاهر وإيش وزيادة. ما هي الزيادة؟ أنه يطهر من تطهر به، طهور. طيب ما هو الماء الطهور؟ عرف الماء الطهور ببساطة، تقول هو الماء الباقي على خلقته. وهذا أنسى التعريف، إن التعريف الواضح من الواضحات من المستحيلات. كل الناس يعرفون الماء، يعرفون الماء كل الناس. إذن الماء الذي تعرفه وهو ماء وهو باق على خلقته من ماء نهر أو ماء بحر أو ماء عين، هذا الماء الباقي على خلقته هو الذي يأخذ هذا الحكم، يأخذ هذا الحكم. وفي أقسام المياه قلنا نعيد بس مسألة، قسم العلماء مياه ثلاثة باعتبار التطهر، لما هذا بحث. وإلا المياه لو أردنا أن نقسمها باعتبار مثلا مخارجها، هناك ما يخرج من البحر وهناك ما يخرج من العين وهناك ما، لو أردنا أن نقسمها باعتبار مثلا آخر نجد أقساما، لكن هذا الأقسام كلها لا تهمنا، يهمنا ما هو الذي يجوز أن يتطهر به وهو الذي لا يجوز. عرفتم؟ فالماء أو الماء الذي يجوز الطهر به هو الماء الطهور الباقي على خلقته. طيب هناك ماء لم يبقى على خلقته ومع ذلك يجوز لي أن أتطهر به، إذن لماذا يقول الشيخ الباقي على خلقته مع أن هناك مياه أخرى يجوز لي أن أتطهر بها مع أنها لم تبقى على خلقتها؟ نقول لك، وقال الإمام رحمه الله الباقي على خلقته حقيقة فعلا لم يتغير، أو حكمنا عليه بأنه أخذ حكم الحقيقة. إذن فهنا كلمة الباقي على خلقته تكتب تحت أو فوقها حقيقة أو حكما، يعني ممكن يكون متغير لكن حكمنا عليه أنه طهور. طيب إذن ما دمنا الآن دخلنا في مسألة وأنه إذا تغير ممكن أن يكون طهورا، طيب هل كل تغير يصبح معه الماء طهورا؟ نقول لك لا، هناك ثلاث طرق لتغير الماء. إما أن يتغير الماء بطاهر غير مخالط، أي غير ممازج للماء، وإما أن يتغير بطاهر ممازج للماء مخالط له، وإما أن يتغير بنجس سواء كان التغير مخالطا أو غير مخالط. نرجع، فإذا كان التغير بطاهر غير ممازج للماء نقول هذا حكمه ماذا؟ طهور، ما زال الحكم عنه طهور، طاهر في نفسه ويطهر غيره، لكن له حكم جديد. ما دام أنه تغير بطاهر غير مخالط يجوز لك أن تتوضأ به ولكنه مكروه لوجود الخلاف فيه. أما إن تغير بمخالط بطاهر لكنه مازج، فهذا لا يجوز التطهر به لأنه صار من قسم الماء الطاهر مثل الشاي والقهوة. الشاي الآن طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. هل يمازج الماء؟ نعم يمازج. إذن ما دام أنه طاهر ومازج الماء تغير حكمه، إذن لا يجوز طهر به. الثالث أن يتغير بنجس، أن يتغير بنجس. طيب كيف أعرف أن الماء تغير أو لم يتغير؟ تعرفه بثلاث طرق، إما بريحه أو بلونه أو بطعمه. فإن تغير بطاهر غير مازج سواء في الريح أو في الطعم أو في اللون، وش قلنا حكمه؟ ها ما أسمع. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ممازج ما حكمه؟ ها يجوز لكنه مكروه. أحسنت. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر ممازج فهو طاهر، لا يجوز أن أتوضأ به ويجوز أن أشربه. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فهو نجس، لا يجوز لي أن أتوضأ به ولا يجوز لي أن أشربه. واضح؟ واصل. الأول طهور وهو الباقي على حقيقته. نعم. هذا كما ذكرنا لك، قال الأول طهور وهو الباقي على خلقته، هذا هو الماء المطلق الذي يجوز أن تستخدمه بلا كراهة. الماء الطهور عند الحنابلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شوف أخي الحبيب، التقسيمات هذه اضبطها ضبط، اكتبها واضبطها واحفظها، لأنها تفتح لك أبواب العلم بإذن الله. الماء الطهور عند الحنابلة، نحن ما نتكلم عن الماء عند الحنابلة، ما عند الحنابلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، لا، نتكلم عن الماء الطهور عند الحنابلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم طهور لا كراهة فيه، وقسم طهور ولكن مع الكراهة، ها؟ القسم الثالث محرم لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس. إذن الماء الطهور عند الحنابلة تقسم طهور لا كراهة فيه، يرفع الحدث ويزيل النجس، طهور مع الكراهة، يرفع الحدث مع الكراهة ويزيل النجس بلا كراهة. طهور محرم لا يرفع الحدث ولكنه يزيل النجس. قال ومنه طهور، نعم. ومنه مكروه كمتغير في غير ممازج. هذا الذي أخذنا، ما معنى غير ممازج؟ غير مخالط. يعني مثلا أنا عندي بالكتمة، فقمت وأتيت بخشبة أو جذع نخلة ورميتها في هذا الماء، ثم تغير لون الماء أثر هذه الخشبة أو هذا الجذع. الآن صفة الماء تغيرت أو لم تتغير؟ نعم تغيرت، لون الماء تغير. هل هذا الجذع سرى في الماء مازجه وخالطه؟ لا، الجذع ما تحلل، الخشبة هي لو أردت أن أخرج الخشبة أخرجتها من غير نقص، ما انحلت في الماء أبدا. فهذا التغير الذي طرأ على الماء بسبب هذا الطارئ الغير مخالط للماء يكون طهورا لكنه مع الكراهة. لو أتيت بدهن زيت عندي مثلا مكان فيه ماء وصببت عليه زيتا، ما رأيك هل يكون هذا طهورا أو لا يكون؟ لماذا؟ ها؟ كيف غير ماء زيت؟ ها؟ كيف؟ ممكن إذن شوف معنا الآن ممكن لبدء النظر يقول لك زيت مدام سائل ممكن إيش يختلط بالماء صح؟ ممكن واحد يقوله يعني بادي النظر، لكن هذا غير صحيح. الزيت من خواصه أنه لا يمتزج بالماء، فلو فيه ماء وفيه زيت عليه زيت يجوز لي أن أتوضأ بالماء ليس بالزيت. تبه يعني مثلا لو فيه عندك بركة فيها زيت دهن لازم أنك تبعد الدهن وتأخذ الماء توضأ، ما في مشكلة لأنه ما اختلط بالزيت. صحيح أنه تغير ولربما رائحته ولربما طعمه كذلك تغير لكنه ما اختلط. لكن لو أضع مع الماء مثلا سكر مثلا أو ملح أو شاهد أو غيره تجد أن هذه الموضوعات الطاهرة تذوب في الماء وتخالطه وتمازجه فيصبح السكر والملح والشاهي هو والماء شيء واحد، يعني نتيجة أخرى. فإذا هنا لا تغير الحكم. أما إذا كان التغير بغير مازج بغير مخالط فلو تغير طعمه فهو مكروه لكن طهور. الثالث قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، كما ذكرت لك الماء الطهور عند الحنابلة تقسم طهور لا كراهة فيه، طهور فيه الكراهة، محرم. ما هو الماء المحرم؟ الماء المغصوب مثلا، الماء المسروق مثلا. ممكن طيب يقول لك واحد مش دخل الماء المسروق في أن ما يرفع الحدث؟ نقول له الطهارة عبادة أو ليست عبادة، الوضوء عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة. فما دمت تتعبد الله بماء محرم فاجتمعت عندك هنا عبادة، وشرط هذا العبادة أن يكون بالماء، وهذا الماء محرم عليك، فلا يجتمع المحرم مع العبادة. إذن فيكون حكم هذا الماء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، ما يجوز توضابه. لو توضابه ما تصلي، لو تغتسل به ما تصلي. لماذا؟ لأنه محرم إثم، من عمل عملا ليس عملا فهو رد. طيب لماذا يزيل النجس؟ لأن إزالة النجس ليست عبادة. رأيتم دقة فقه الحنابلة ودقة فقه الفقهاء؟ قالوا أن إزالة النجس مثلا بول غائط إلى آخره نجاسة، أنا حينما أزيل النجاسة هذه ممكن في أحوال تكون تعبدا إلى نوع الإنسان بها التقرب، لكن في أصل الإزالة هو من باب التروك، فليس هو عبادة محضة كالوضوء، بل هو من باب التروك، ممكن يكون عبادة ممكن ما يكون. فما دام أنه ليس عبادة في أصله جاز أن تزيل النجاسة بالماء المحرم لكن لا ترفع به الحدث. طيب ما هو الحدث؟ الحدث هو نواقض الوضوء ونواقض وموجبات الغسل. سيأتينا إن شاء الله في باب الطهارة نواقض الوضوء، وصف حكمي قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيره، سواء كان ناقض بالوضوء أو كان موجب الغسل. يعني إنسان تبول مثلا أو نام أو أكل لحم جزور مثلا، الآن هو أتى بحدث، كيف أرفع هذا الحدث؟ أرفعه بالوضوء. طيب هل في أصلا أنا حين مثلا ما أكلت لحم جزور إذا توضأت هل لحم الجزور يطلع من بطني؟ لا، ترفع الحكم، الوضوء يرفع لك حكم هذا الحدث فتصبح طاهرا، هو ما يرفع يخرج لحم الجزور من جسدك، لا، لكنك لما أكلت لحم الجزور لما تبولت انتقل حالك من الطهارة إلى الحدث، لأن هذه الأشياء تنقض الطهارة. كيف تعود للطهارة؟ كيف ترفع هذا الحكم؟ ترفع بالوضوء. والنجس هو مثل البول، بول الإنسان نجاسة، الغائط من الإنسان، إلى غير النجسات، وسيأتي إن شاء الله معنا ذكرها بالتفصيل. نعم. وهو المغصوب وغير بئر الناقة. طيب، قال والمحرم وهو المغصوب، قال وغير بئر الناقة. طيب سؤال، الآن بئر الناقة وش تفهم؟ هل يجوز أن أتوضأ بها أو لا يجوز؟ أيها المتفقهون، بئر الناقة، طبعا قبل بئر الناقة اللي هو ناقة ثمود قوم صالح، لأنها كان لها بئر خاص بها وتشرب منه. أنا قال ومحرم ومنصوب غير بئر الناقة. طيب هنا بئر الناقة يجوز أتوضأ به أو لا يجوز أتوضأ به؟ ها؟ كيف؟ خاصة بالإضافة؟ كيف عرفت أنه مخاصة بأبا ثمود؟ من المثل؟ أي طبعا هذه من لربما الألفاظ اللي ربما تشكل على بعض الطرف. قال المحرم وهو مغصوب، قال غيره، يعني بئر الناقة يجوز أن ترفع به الحدث، لكن غير بئر الناقة يأخذ حكم ماذا؟ المحرم، فلا يجوز أن ترفع به الحدث ويزيل النجس. طيب لماذا؟ لماذا آبار ثمود لا يجوز لي أن أتوضأ بها ويجوز لي أن أزيل النجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك. فإذا ما دام النفس نهانا عن ذلك فلا يجوز لي أن أتوضأ بهذا الماء، ولكن لو أزيل به النجاسة لا بأس. إذن بهذا نقف إن شاء الله هنا، ولكن إن شاء الله بقية ما تبقى من دروس الدروس القادمة والأقسام. وأخذنا في هذا الدرس اختصارا الماء الطهور، أن أقسام المياه ثلاثة، وأخذنا فيه الماء الطهور، وقلنا أيضا أقسام ماء الطهور عند الحنابلة ثلاثة: طهور بلا كراهة، وطهور بكراهة، وطهور له حكم بين حكمين، وهو أنه لا يرفع الحدث ويزيل النجس وهو المحرم. نسأل الله من الكرم أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، ونجعل